ننسي بارينا خليني نشوفك غير بعينيا لو كان غير خطرة بسيمانا ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعينيا لو كان غير خطرة بسيمانا القلب تجور معايا ما قري انا نشوفك ما بعيني نحس كل راكي حدايا نحس كل ما كانش فيا وفي القلب تجور معايا ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطره بالزمان ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة بالسمانة نبغيك أنا أكثر من بكري نفرق تحتم عليا وعلي انتي ما تقضي عليا تصبري وأنا من راجلك ما نقدر نبقيك نبغيك أنا أكثر من فكري الفرق تحتم عليا وعلي انتي ما تقضي عليا تصبري وانا من راجلك ما نقدر نديك ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة في السيمانة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة في السيمانة سوى عمر ولا عميتي مهما كان عمري ما تروحيش ما عندي حد من غيرك انتي نبغيك يا الزرقاء ما تلوميني سوى عمر ولا عميتي مهما كان عمري ما تروحيش ما عندي حد غيرك انتي نبغيك لك احلام ونامورة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة بسيمانة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني غير خطرة بسيمانة وغلا حتى بتادو سيبانة سوا دفو أنا ما يوصلنيش من ظهري بدل الديستينا سوا وانا صار لفكري ما عنديش حتى بتادو سيبانة سوا دفو أنا ما وصلنيش من ظهري بدل الديستينا سوا أنا صار لفكري ما عنديش ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة بالسيمانة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة بالسيمانة خلي عيني تلقى عيني أم وين أعرف راكي هنا يا نشوفك ما نصبر عليك أم وخطرة في السيمانة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني لو كان غير خطرة في السيمانة ما تروحيش وتخليني نبغيك ما قريت سيبارينا خليني نشوفك غير بعيني كان غير خط نفسي ملاي.